لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كنا بعد أن انتهينا من تفسير سورة إبراهيم وتطرقنا إلى الحديث على تلك الفتنة الجديدة المسمى بالديانة الإبراهيمية، فشرعنا لمعالجة هذه القضية في دراسة أو استعراض لأهم مقاصد رسالة إبطال نظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله، وذكرنا ما بينه من الأسس العامة والرد على هذه البدعة من بيان معنى دين الإسلام بمعنى العام ومعنى دين الإسلام بمعنى الخاص بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بيان لزوم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم على كل البشرية بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك استعرض الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة قصص أو تاريخ بعثة الأنبياء، ثم استعرض بعض ما مسائل أركان الإيمان الستة، وكيف أن لدى كل الأمم نواقض تتعلق بهذه الأركان. يعني احنا قلنا أن سيبقى الجزء الواضح جدا السالم من المعارضة الظاهر لكل عاقل في كفر من لم يؤمن بدين الإسلام أنه كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء فما بالنا بخاتمهم صلى الله عليه وسلم. لكنه كمزيد من التوضيح استعرض أركان الإيمان الست، وكيف أن جميع الأمم لديهم انحرافات في هذه الأركان الستة، وحتى يعني أهل الكتاب وهم أمثل الأمم الكافرة لديهم انحرافات في هذه الأبواب كلها، فكيف بغيرها من الأديان التي هي أرضية بالأساس. يعني الأديان اللي أصلها سماوي هذا حالها، فكيف بالأديان التي هي أرضية بالأساس. إلى أن انتهى إلى النتيجة، بنحاول اختصارا بقى نقرأ النتيجة لها تلخيص برضو للي قاله في هذه المسألة. يقول النتيجة: يجب على المسلمين الكفر بهذه النظرة. نحن نقول كفر أو نقول يجب الكفر، عشان نقول إن اللي هو عكس الإيمان الكفر، هذه النظرية نحن لا نؤمن به. فيجب على المسلمين الكفر بهذه النظرية، أي نظرية وحدة كل دين محرف منسوخ مع دين الإسلام الحق المحكم المحفوظ من التحريف والتبديل الناسخ لما قبل. وهذا من بدهيات الاعتقاد والمسلمات في الإسلام، وأن الدعوة إلى هذه النظرية نفاق ومشاقة وشقاق وعمل على إخراج المسلمين من الإسلام. طبعا هذا وصف دائما لا وصف هذه النظرية ووصف ما تقول إليه من نتائج. كل البعض هتكلمنا حتى في هذه أنه ربما ممن تورط بدرجة من الدرجات جمال الدين الأفغاني محمد عبده، وملنا إلى أنهما لم يكونا يعني يقصدان الكيد الإسلام وأهلي، ولم يصل في تطبيق هذه النظرية إلى الدرجة الغالية الإفراط. ولكن على أي النوايا شيء والفعل شيء آخر، وبرضه ده بيأثر كمان على الحكم على المعين، الفرق بين الحكم على الفعل والحكم على المعين. المعين قد يكون عنده معذور بجهل أو تأويل أو مشابه، لكن هذه الدعوات هي في الواقع يعني نوع من إخراج المسلمين من الإسلام الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إخلاص العبادة لله عز وجل، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يعني هذا المسخ وهذا التحريف وهذا التبديل. يقول أن حال الدعاة إليها من اليهود والنصارى مع المسلمين، لأنهم دايما بيجيبوها لنا، وطبعا بيجيبوها لنا في بعد ما يجي الاحتلال الغربي، فيبقى هم منتصرين وإحنا مهزومين. الآن مع التطور التكنولوجي والعسكري وهم اللي عندهم هذه الأمور، فهم في حالة انتصار. يقول لك إيه يعني كما قالوا: ويل للمغلوب من الغالب. الغالب جاي يقول لك امحي نفسك، امحي هويتك. وطبعا درجات المطالبة بمحو الهوية يعني درجات كثيرة وصورها متنوعة. أفحشها على الإطلاق إنه يقول يا أخوانا مش لازم لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش لازم التمسك يعني والعياذ بالله كما يقول هناك. يقول حال الداعين إليها من اليهود والنصارى مع المسلمين كما قال الله تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. لا ده هم بيقولوا وذكرنا هذا، دعوات وحدة الأديان وزمالة الأديان وبدرجاتها المتفاوتة حتى بما فيها يتعاون الأديان المؤمنة بوجود إله ضد الإلحاد. دعوات يوجهونها إلينا نحن ليقللوا من روح المقاومة للغزو الفكري وروح المقاومة لسيطرتهم على مقاليد الأمور في بلاد المسلمين، ولا تروج في بلادهم إلا نذرا يسيرا، ولا تكاد تجد لها دعاء ولا لها تطبيق. بل احنا بنشوف يعني الإحراق المصحف في بلاد مش بقى يعني بعيد حتى من يعني تقول بقضية القانون الدولي عندهم انتهاك، بقضية الحريات انتهاك، بقضية الدعوة لزمان الأذان. ولكن يعني يقول لك الحاجات الفجة أو دي ممكن ايه تنسب إلى أفراد أو إلى جماعات أو جمعيات أو نحو ذلك. طب المجتمع هناك عمل معها إيه؟ ده احنا بيبقى لما بيحصل عندنا حدث في انحراف، حد يعني من الجماعات التكفير أو الجماعات المسمى ظلم بالجماعات الجهادية يقتل، يعني طبعا لو قتل مسلما بيبقى الاستنكار واضح، وكذا أيضا لو قتل غير المسلم يقول لا، إنه لا يجوز قتل المعاهدين والمستأمنين ونحو ذلك. وبيبقى يتكلم بقى الجهات الرسمية، الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف، ويتكلم الدعاء إلى الله تبارك وتعالى من كل الأنواع. ومع هذا يظل الغرب يحاكمنا محاكمة جماعية ويزعم أن هذا هو الإسلام وأن هذا وأن المسؤولين المسلمين جميعا مسؤولين عن هذا، بينما جرائمهم المتطرفة غاية التطرف يعني تقيد دائما ضد الفاعل فقط. وبعدين الفاعل ده بقى يدوروا له على أعذار ويدوروا له يدوروا له ويحاكم محاكمة إذا حكم يعني إلى غير هذا. فهم في الواقع هذه الأمور هي نوع من أن نفتح نحن حصوننا. يعني يا ريت كما ذكرنا بيقولوا والله يعني كما ذكرنا ديننا فيه العهود ومواثيق وسبل يعني للعيش المشترك مع غير المسلم. لا هو مش بيطالبك بدي، هو مش عايز، هو محققه بقوة السلاح وقوة السيطرة الاقتصادية ده هو عايز، ما هو أكثر من هذا، هو عايز تلغي بقى الهوية تماما وتلغي الولاء لدين الله تبارك وتعالى. طب وبعدين لما تلغيهم هيظل يقدم لك يد العون الخبيثة ديت؟ يعني هيظل بيتكلم على وحدة أديان وزمالة أديان ودين إبراهيم؟ لا، ده هيتكلم بقى على بيجيب لك الإلحاد، بيجيب لك الطعن في القرآن، الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده انت يعني بعض الإعلاميين كل شوية يطعن في شيء من الدين، زملاء لهم إعلاميين برضو يعني مش بنتكلم بقى، قالوا أنهم يعلمون أن هؤلاء ممولين ببرامج يعني غربية لإفساد دين المسلمين. والأمر يعني واضح إن حد مثلا يعني بيقول كلام بيستجلب اللعنات. طب الناس اللي بيقبضوه في القناة يعني بيقبضوه يعني عشان إيه؟ يعني هو بيطفش الجمهور مش بيجيب جمهور، أو بيجيب جمهور ساخط مش جمهور راضي. طب هو يعني إذا هو حد محتاج هذا الكلام يتقال ويوجه للمسلمين، وفي حد عنده استعداد نظير أن يقال عنه إنه مفكر، أو نظير إنه تتهافت عليه بعض الجهات المعينة إنها إنه يعمل عندها، أيا ما يكن هو عنده استعداد يطعن في الإسلام. إذن يعني في نفس التوقيت لو بيقول لك دين إبراهيمي و مسلط عليك حد يطعن في الدين، يطعن في السنة، يطعن في الغيبيات، وده في النهاية إيه؟ يطعن في الصحابة، كل ده طعن في النهاية طعن ضمني في القرآن والعياذ بالله. ويمكن يعني كلمة الشيخ أحمد طيب حفظه الله في احتفال ليلة القدر الذي مضى، ولعله يعني هو منذ عدة سنوات جزاه الله خيرا كلمته في احتفال ليلة القدر بتبقى يعني فيها يعني نوع، طبعا هي كلمة يعني قد تكون الخطاب الأبرز لشيخ الأزهر سنويا، يعني بيبقى موجود رئيس الجمهورية وله كلمة، ويبقى موجود الشيخ الأزهر وله كلمة، ويعني ونحو ذلك. وهو جزاه الله خيرا بيجعل هذه الكلمة في الرد على يعني دعاة العلمانية، دعاة التخريب، الطعن في الشرع، في الفقهاء، في السنة، ومن قاله في هذا العام. وهو طبعا يعني صحيح تماما أن طعنهم في السنة وفي الآخر طريق لكي يطعنوا به على القرآن. فإذا المشاريع دي بتمتد للتسكين، ده الايه المسكن والمخدر، لغاية ما عملية البتر تنتهي. يا ريت ده بقى ايه الـ اذا كانوا هم في وقت من الاوقات قالوا الدين افيون الشعوب، ده الافيون اللي عايز يعطيه للمسلمين عشان يتجننوا ويخربوا بيوتهم بايديهم ويخربوا دينهم بايديهم، ويقوموا هم بعمليه وأد لانفسهم وهم على يعني على قيد الحياه والعياذ بالله. فاذا يعني ده هذا مما يعني ايه هو الموضوع لو هم جادين فيه ومخلصين فيه وحريصين على ان هم يعملوه على الوجه الذي يزعمونه، لا يعني كان حريا بنا ان نرفضه لمناقضه لاصول الاعتقاد. فما بال وهم ليسوا جدون، وهم ليسوا، وانما هم يستدرجوننا لكي نفتح نحن حصوننا، وياتون بالالحاد الصريح ببرامج دعم الالحاد والملاحده اللي فجأة تلاقي حد منهم تفرغ انه بقى ملحد وقاعد على وسائل التواصل الاجتماعي ليل نهار يبث الحادة. من بيدعم هؤلاء؟ ولما بيتعرضوا لأي مشاكل قانونية مين بيأويهم ويخرجوا خارج البلاد؟ فكل السبل يعني مفتوح. طبعا الناس اللي تورطت في الاعتقاد بالدين الإبراهيمي الجديد أو أي سورة من دي مش فاضي يدافع عن الإسراء والمعراج، ومش فاضي يدافع عن التشريعات الإسلامية في مثلا مسألة الحضانة تكلمنا عليها بمناسبة أن في مسلسل بيطعن فيها وإلى غير ذلك. هو مشغول بتدشين الدين اللي لسه ما اتعملش ده، والدين ده ما فيهوش التفاصيل دي. ده هو الراجل خلاص هو مسلم وكل حاجة، لكن بقى مشغول بالقدر المشترك بين هذه الأديان. الحضانة دي مش موجودة، التفاصيل التشريعية دي مش موجودة إلا في شريعة الإسلام، فهي الشريعة الكاملة التي ختم الله عز وجل بها الشرائع. فدي مش داخلة في اهتمامات، ودي مش داخلة في اهتمامات ونحو ذلك. فإذا مين بقى إذا عايزين المسلمين ينشغلوا بهذه الديانة الجديدة المحرفة المبدلة، وفي ذات الوقت هم يهاجمون الإيه؟ العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية. يقول ويجب على أهل الأرض. احنا نقول يجب، مش ان ده الواقع، ولا بان احنا هنفرض حد على حد يعني بالسيف والسنان انه يعتقد كده. لكن اعتقادنا نحن ان هذه عقيدة اوجب الله على جميع اهل الارض ان يعتقدوها، فيجب على اهل الارض اعتقاد توحد الملة والدين في دعوة جميع الانبياء والمرسلين. اهو خلاص، انتوا بتقولوا عايزين توحدوا، هي موحدة اصلا، هو دين واحد اصلا في دعوة جميع الانبياء والمرسلين في التوحيد والنبوات والمعاد كما مضى التقرير مفصلا. وان هذا الاصل العقدي، ايوة بقى، مسألة مين اللي خد دين جميع الانبياء، وان هذا الاصل العقدي لم يسلم الا لاهل الاسلام، وان اليهود والنصارى ناقضون له، متناقضون فيه، لا سيما في الايمان بالله وكتبه ورسله. يبقى اذا هتقول يعني جميع الانبياء اتباع، ان واحد اتباع ابراهيم عليه السلام، ما فيش اتباع لابراهيم عليه السلام الا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ويجب على اهل الارض اعتقاد تعدد الشرائع وتنوعها. بس ده كان ايه؟ كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وان شريعة الاسلام ايه؟ فعلا كان في شرائع، لكن وان شريعة الاسلام هي خاتمة الشرائع ناسخة لكل شريعة قبلها، فلا يجوز لبشر من افراد الخلائق ان يتعبد لله بشريعة غير شريعة الاسلام، وان هذا الاصل كالذي قبله لم يسلم لاحد الا لاهل الاسلام. فامة الغضب اليهود كافرون بهذا الاصل لعدم ايمانهم بشريعة عيسى عليه السلام، ولعدم ايمانهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وامة الضلال النصارى كافرون بهذا الاصل لعدم ايمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشريعته وبعموم رسالته. عم بيأكد هنا على عموم رسالته ليه؟ كما ذكرنا، لان في ناس لما بيجد ادلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم قوية غاية القوة، او لما بيحب يتقرب الى المسلمين ويظهر، فيقول والله احنا بنؤمن انه هو يقول نحن لم نكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قلنا أنه رسول إلى العرب خاص، أو رسول إلى الأمم الوثنية التي لم يكن. وفي كلا الأحوال بنهم بل كذبتم به. لماذا؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان مما جاء به، فالقرآن اللي هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة أن هذا وحي الله تبارك وتعالى له بألفاظه ومعانيه، أو من حديثه التي هي ايضا وحي وان كان الفاظها من عندي صلى الله عليه وسلم، مما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم للناس مما اوحى الله اليه انه ارسل العالمين، ومن ثم دعا اليهود في مدينته صلى الله عليه وسلم الى الايمان بهم، من ثم دعا نصارى نجران الى الايمان بهم، من ثم دعا كسرى وقيصر ومقوقص الى الايمان به. يبقى اذا لا يسع احد يقول انه مصدق ان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول وأنه صادق ثم يكذبه في أنه رسول إلى العالمين. خلاص أنت لو كده يبقى أنت كذبت، أو واقع في تناقض رهيب جدا. يبقى وبالتالي لا، يعني كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ويؤمن به أنه رسول إلى العالمين، يبقى لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم. يقول والأمتان كافرتان بذلك، أي بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وبعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي في شريعته وترك ما سواها، وبعدم إيمانهم بنسخ شريعة الإسلام لما قبلها من الشرائع، وبعدم إيمانهم بما جاء به القرآن، بما جاء به من القرآن العظيم، وأنه ناسخ لما قبله من الكتب والصحف. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويجب على جميع أهل الأرض من الكتابيين وغيرهم الدخول في الإسلام بالشهادتين. نقول يجب على جميع أهل الأرض مرة تاني، دل المرى أن الله خاطب به جميع أهل الأرض، كما أن النصارى بيقول يجب أن كل الناس مولودون بالخطيئة الأولى وأنهم لن يتطهروا منها إلا إذا آمنوا بإله متجسد من إله، يبقى إله ابن إله، القصة دي كلها، وانه في الاخر لازم ايه؟ يؤمن بأن الإله أرسل ابنه، أخنوم الابن ده كان موجود، ثم خلق، ثم ألبس في جسد عيسى عليه السلام أو في جسد ناسوت، تفاصيل كتير أوي مش عايزين. المهم بقى موجود عندهم عيسى عليه السلام، لاهوت وناسوت في آن واحد، ابن الإله صلب في هذه العقيدة لكي يكفر الخطيئة الأولى، وإنه من لم يؤمن بهذا ما دخلش في هذا التكفير، يبقى تكفير الخطيئة الأولى لم يتم. طب وعقوبته إيه بقى الذي لم يتطهر من درس الخطيئة الأولى؟ إنه يسجن في سجن جهنم، يسجنه إبليس في سجن جهنم. دي عقيدته، هو بيقول كل من لم يفعل هذا لم يدخل في الملكوت، كل من لم يعتقد هذا لم يدخل في الملكوت. أنا بقول كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس بمؤمن، ولم يأتي المسألة في غاية الوضوح في دين الله تبارك وتعالى، وبالتالي ما فيش مجال أن حد يقول أن في مؤمنين آخرين يعني بدين الإسلام، ودين الإسلام هو الذي لن يقبل من أحد سواه في عقيدة المسلمين. من باب أولى ما ينفعش حد يقولك بعد ما تقول دول كفروا بالحق، ما ينفعش تيجي تقول إيه ينفع كما ذكرنا تقول التعايش السلمي، التعاون، أي حاجة، إلا أنك تقول طب ما تيجي نعمله دين مشترك. إذا كان أنت بتقول أن ما عندهم يعني دينك يأمرك أن تعتقد أن ما هم عليه باطل وكفر ويؤدي بصاحبه للخلود في النار، ويمكن قلنا ذكرنا في المرة السابقة عن أخو الشيخ بكر أبو زيد في هذا البحث عن إبراهيم لوقا، وقلنا أنه هو كان من النصارى لهم كتابات في يعني هو كان ماشي في سكة يعني نوع التعاون التقريب أيا ما يكن، وله ثناء على الإسلام وعلى نبي الإسلام، ولكن هو في النهاية كان جه في الحتة يعني خلاص ما لهاش حل عنده، قال مش هينفع، يا إما هو عيسى عبد الله ورسوله، يا إما ابن إله متجسد مصلوب، يا كده يا كده، فمش نافعة. وده درجة من درجات العقلانية وما سواها مناقضة للعقل، فمش هينفع تقول على من يعتقد هذه العقيدة إنه من يعتقد أي عقيدة أخرى غير عقيدة الإسلام إنه هو مسلم أو هو ناجي عند الله، ومش هينفع من باب أولى ترجع تقول طب ما نعمله حاجة خليط إلا هو لا يعني ليس بعد الحق إلا الضلال، يبقى أنت كده تعمل خليط بين الحق والباطل اللي أنت عقيدتك بتقول عليه إنه باطل. يقول ويجب، يبقى عقيدة المسلم أنه يجب على جميع أهل الأرض من الكتابيين وغيرهم الدخول في الإسلام بالشهادتين والإيمان بما جاء في الإسلام جملة وتفصيلا والعمل به واتباعه وترك ما سواه من الشرائع المحرفة والكتب المنسوبة إليها، وأن من لم يدخل في الإسلام فهو كافر مشرك، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، لأن البعض بيستنكف إن أو بيستشكل إنه يقول أنتوا ليه بتقولوا عليهم كفار؟ والله عز وجل سماهم أهل الكتاب، والله عز وجل سماهم أهل الكتاب، قال يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ طب إزاي؟ بنقول أهل الكتاب صنف خاص من الكفار، زي ما أنت تيجي تقول يعني أهل القاهرة، أهل الإسكندرية، طب وأهل مصر؟ أهل مصر ده عام وخاص منهم أهل محافظة القاهرة، أهل محافظة الإسكندرية، طب ليه هم عاملينها محافظات؟ ما كفاية مصر وخلاص، حاجات إدارية يعني بيلزم يعني نحتاج إلى احتاجنا إلى التقسيم، والمحافظة مش عارف تقسم إلى أحياء والأحياء وهكذا، بنحتاج ليه طالما عندي لفظ عام بيشمل كل أفراد معينين؟ طب احتاجت ليه اللفظ الأخص؟ أكيد لأن أنا بحتاج أحيانا أتكلم على الفئة الخاصة دي. يعني الشرع لما سمى فئة خاصة من الكفار أهل كتاب كان يعني هذا لغرض؟ نعم لغرض، لأن لهم أحكام خاصة من جواز الزواج من نسائهم، من جواز أكل ذبائحهم إلى غير ذلك من الأمور الخاصة. طب ولماذا خص الله عز وجل هؤلاء؟ أنه أقرب إلى الحق من غيرهم من الكفار، لكن طبعا لكم أقرب الحق، يعني الضر مع إسلامك حيث يضر. هم الشرع سماهم كفار وفي سياق واحد، عشان ما تقوليش لا أصل دول أهل الكتاب، قول إيه؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يبقى هم كمسمى أهل الكتاب لا ينافي أنهم صنف من الكفار. طيب هم كل دول أمة الدعوة، احنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أطلقت يراد بها أحد معنيين. العلماء بيقولوا إما أن يكون المراد بها أمة الدعوة، وإما أن يكون المراد بها أمة الإجابة. أمة الدعوة البشرية كلها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، الأمة التي بعث إليها صلى الله عليه وسلم، هي أمة الدعوة. يهودي كان ونصاري ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. يبقى في دي أمة الدعوة، وأما أمة الاستجابة يسموهم أمة الاستجابة، أمة الإجابة، أهل القبلة، المسلمون اللي هم بالفعل شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى كان بيقرر معانا في الجزئيتين الصغيرين اللي فاتوا دول أن أمة الدعوة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي البشرية كلها، بما في ذلك اليهود والنصارى وجميع والعرب والعجم، لا نخصص، لا أتباع كل أتباع كل الأديان، حتى اللي منهم وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان ما عندوش تحريف ولا تبديل، ولا قال عزير بن الله، ولا قال المسيح بن الله، ولا قال الكلام ده خالص. اللي ما كانش قال الكلام ده كله برضو كان داخل في دعوة أنه من أمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمت دعوته العرب والعجم، عمت دعوته كل من يؤمن بدين ومن لا يؤمن، وكل هؤلاء أمة الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وكل هؤلاء يجب عليهم الاستجابة، الاستجابة بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم الاستجابة بالدخول في الشريعة. يبقى لما يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتعبدوا بالشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أكيد أمة لم يستجب كل أمة الدعوة، وإلى يومنا هذا يعني يوجد مسلمون ويوجد يعني من لم يدخل في هذا الإسلام. أمة الاستجابة المسلمون الذين شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليهم يخاطبهم بقى بعد كده في أن أمة الاستجابة وأهل القبلة عليهم اعتقاد أنهم على الحق وحدهم. ودي مسألة دايما يحصل فيها تلبيس ويتهم بها المسلمون أمام بقية الأديان، وداخل الإسلام بقى يتهم بها السلفيون أمام بقية المذاهب. وأنا لا أعرف أحدا في الدنيا إلا وأعتقد أنه على الحق. طبعا ممكن حد يدخل في الصفصطة ومناقضة العقول إن يجي في مسألة فيها خلاف تضاد زي ما شرحنا امبارح ويقول أنا على الحق وغيري على الحق، يبقى ده أصلا شخص عايز يعني يتعمل له إعادة ضبط لرأسي لعقلي. طيب لكن لا يوجد أحد إلا ويعتقد نفسه أنه على الحق. أمال إيه بقى مسألة احتكار الحق دي اللي بيتهم بها البعض؟ دي حيلة بيهرب بها البعض من الإيه؟ من المناقشة الحجة بالحجة، لأنه كل واحد بيقول أنا على الحق من أجل كذا كذا كذا. يبقى لو هو قال أنا على الحق لأنني علامة على الحق، لأنني لا أخطئ بقى فرض أو جماعة، هو ده اللي يتهم بأنه بيدعي احتكار الحق. لكن لما يقول أنا على الحق للأدلة كذا، ما هو ده اللي بيقوله اليهودي واللي بيقوله النصراني. وجوه لو بنتكلم على المذاهب الإسلامية فده اللي بيقوله المعتزلي واللي بيقوله الأشعري واللي بيقوله مش السلفي بس هو اللي بيقول كده. وعموما يعني هذه القضية أيضا يعني مهمة، سواء الكلام اللي وجهه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لأمة الاستجابة فيما يجب عليها من اعتقاد أنهم على الحق، أو بيان بقى رد شبهة أنكم بتحاولوا تحتكروا الحق اللي كما ذكرنا بيتهموا بها المسلمين بصفة عامة، ثم داخل الإسلام يتهموا بها السلفيون. دي خلينا نتكلم عليها بكرة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.